الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة هي آخر فصل في كتاب الجهاد، ثم بعد ذلك نبدأ في ليلة السبت، في يوم السبت إن شاء الله، في كتاب البيع. يقول المؤلف: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقراءتنا في هذه الليلة في الفصل الأخير من كتاب الجهاد، يبين لنا المؤلف رحمه الله كيف نعامل أهل الكتاب إذا أخذنا منهم الجزية، فذكر لنا شروطا لا بد من انطباقها: أن يدفعوا الجزية، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام، وأن يكونوا من اليهود أو النصارى أو المجوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، ولا بد من التزامهم بأحكام الإسلام فيما يجب عليهم، بمعنى أنهم إذا اعتدوا على نفس أو اعتدوا على عرض فإنهم يؤاخذون بذلك. أما إذا شربوا الخمر في بيوتهم دون أن يكون بذلك استهتار لمشاعر المسلمين وانتهاك علنا للحرمات، فإنهم يتركون على ما هم فيه. أما المجاهرة فلا، بل إذا جاهر أحد منهم فإنه يعزر بما يراه ولي الأمر، وليس عليهم حد في شرب الخمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام أهل الذمة. يعني في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة، فقلنا نعطيهم الأمان وندافع عنهم ونحميهم مما نحمي منه نساءنا وأولادنا وأموالنا، إلا أننا بينهم أو بيننا وبينهم عهد لا بد من تنفيذ بنوده، ولا يعقد أحكام أو لا يعقد العهد معهم إلا الإمام أو نائبه، لأن عقدها بدون إمام أو نائبه يعتبر افتياتا على ولي الأمر، والافتيات عليه لا يجوز. نعم. ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام، نأخذهم بحكم الإسلام، فإذا قتلوا فإنهم يقتلون، وإذا زنوا والمحصن منهم يرجم، يعني تطبق فيهم أحكام الإسلام. وليس معنى إذا عقدنا معهم الذمة وأخذنا منهم الجزية أنهم يتركون يعبثون كيف شاءوا، لا، تطبق فيهم أحكام الإسلام. نعم. ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام، في ضمان النفس والمال والعرض، تطبق فيهم الأحكام التي تطبق على المسلمين. نعم. في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم. ونقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريما لا ما يعتقدون حلا. فالزنا حرام نقيم عليهم الحد. الخمر يعتقدون حلا لا نقيم عليهم الحد إذا شربوه في بيوتهم. وأما إذا شربوه وخرجوا مستهترين بمشاعر المسلمين منتهكين للحرمات فإنهم يعذرون بما يراه ولي الأمر مناسبا. نعم. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بيهوديين وقد أحصنا وحصل منهما الزنا فأمر برجمهما، فدل على أن أحكام الإسلام تطبق عليهم. نعم. فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون إلا كالخمر. نعم. لأن عقد الذمة لابد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول دفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والشرط الثاني الالتزام، والشرط الثالث أن يكونوا من أهل الكتاب أو ممن لهم شبهات كالمجوس، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. نعم. لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام لأن عقد الذمة بالنسبة للأمان، الأمان يصح من كل إنسان، أما عقد الذمة فلا يكون إلا من ولي الأمر وأما الأمان فيكون من كل مسلم. إذا قال للكافر أنت آمن أو إن ألقيت السلاح فأنت آمن، فقد قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم. لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام. عقد الذمة يحتاج إلى ثلاثة شروط: دفع الجزية التي يحددها ولي الأمر وهي في كل عام مرة عند تمام الحول. الشرط الثاني الالتزام بأحكام الإسلام. أما لو دفعوا الجزية وحصل منهم استهتار وحصل منهم عدم مبالاة وحصل منهم عدم انضباط فإن لولي الأمر أن يؤدبهم بما يراه مناسبا. نعم. كما تقدم وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا يعني حصل منهما الزنا فأمر عليه الصلاة والسلام برجمهما. نعم. بعد إحصانهما. نعم، بعد الإحصان، أما قبل الإحصان فلا. نعم. فرجمهما. نعم. ويلزم الثاني يعني ويلزم من الأمور المتعلقة بمعاملة أهل الذمة أن نفرق بينهم في المقابر. لا يمكن أن يقبروا بمقابر المسلمين، بل يبعدوا عنها يكون لهم مقبرة خاصة بهم. نعم. ويلزمهم التمييز عن المسلمين بالقبور. بالقبور. نعم. بأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين، بل يكون لهم مقبرة خاصة بهم. نعم. والحلي بحذف مقدم رؤوسهم. بحذف مقدمة الرأس لأجل أن يكون علامة. نعم. لا كعادة الأشراف ونحو شد الزنار يعني محزم يكون في الوسط لأجل أن يفرق الإنسان الذي لا يعرفهم، يعرف أنه يتعامل مع غير مسلم، يعرف أن هذا غير مسلم فيكون فيه علامة. نعم. ولدخول حمام ولدخول حمام نعم ولدخول حمامنا جلجل يعني جرس نعم أو نحو خاتم رصاص برقابهم نعم علامة ولهم ركوب غير خيل نعم كالحمير بغير سرج بغير سرج بغير سرج فيركبون بإيكاف نعم وهو البرذعة وهو البرذعة نعم لما روى الخلال أن عمر أمر بجز أمر بجز أهل نواصي أهل الذمة نعم لأجل أن يكون علامة نعم أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق نعم وأن يركبوا الأكف بالعرض يعني ما إذا ركب ما يكون رجل يمين ورجل يسار الرجلين جميعا وظهروا إلى الجهة الأخرى كعلامة لهم ليميزوا بذلك عن المسلمين نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس يعني احترامهم في المجالس ويكونون في صدر المجلس لا يكونون في المؤخرة نعم ولا القيام لهم من باب الاحترام والتقدير لا ليسوا على لذلك نعم ولا بداعتهم بالسلام وإنما يتركون فإذا سلموا تقولوا عليكم وإذا ما سلموا لا يبدأون بينما المسلم من السنة أن يبدأ أخاه بالسلام نعم أو بكيف أصبح لا يقال لهم كيف أصبح كيف أمسي كيف حالك وغير ذلك من عبارات التودد والتحاب التي تكون بين المسلمين نعم أو بكيف أصبحت نعم. أو أمسيت أو حالك أو كيف حالك كيف أهلك وأولادك لا ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم لأنهم ليسوا على لذلك نعم ولا تعزيتهم وعيادتهم ولا عيادتهم بينما نعرف أنه بين المسلمين يسن أن يكون هناك تزاور وتواد وتراحم وتحاب نعم وشهادة أعيادهم نعم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام نعم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها نعم قال الترمذي حديث حسن صحيح نعم ويمنعون من بناء كنائس في بلاد المسلمين ويمنعون أيضا من بناء بيع وهي مكان العبادة بالنسبة لهم لا يمكنون من ذلك نعم لأن هذا فيه إعلان لدينهم وإعلان لمعتقداتهم والدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلا يمكنون من بناء كنائس ولا بيع للعبادة نعم ومجتمع لصلاة في دارنا نعم ومن بناء من هدم منها ولو ظلما لكن لو بقيت بلادهم وضربنا عليها الخراج في بلادهم أو ضربنا الجزية فلا حرج في أن يبنوا ما شاءوا نعم لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنائس في الإسلام نعم ولا يجدد ما الكنائس الموجودة سفعة لكن لا تبنى كنائس جديدة ولا يجدد ما خرف يعني لا يعمل لها صيانة بل تترك على حالها نعم ولا يجدد ما خرب منها ويمنعون أيضا من تعلية بنيان ويمنعون من تعلية بنيان على مسلم يعني إذا كان دار المسلم مثلا دور ما يمكن يبني جاره إذا كان غير مسلم دورين إذا كان الدار دار المسلم دورين ما يبنى ثلاثة لا وإنما يكون أقل أو مساوية أما أن يعلو البنيان فهذا فيه إظهار لمكانتهم، والإسلام يريد منهم أن يعودوا إلى الرشد والصواب، فأخذنا الجزية منهم تعتبر سلما وطريقا لدخولهم في الإسلام. وأما الاستمرار وإظهار العزة والمكانة والمنزلة السامية والمكانة الرفيعة فلا. نعم. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي. ولو رضي المسلم، لو قال المسلم ما عندي مانع، أنا بيتي دور واحد، لكن إذا كان جاره من أهل الكتاب يمكن يبني دورين، أنا ما عندي مانع، أو يبني ثلاثة، أنا أقول لا، هذا لا يجوز شرعا. وإنما إذا كانت دار المسلمين دور واحد يكون هذا جاره مثله، وإذا كانت دورين لا مانع أن يكون مثله، لكن يكون أعلى لا، ولو رضي بذلك المسلم. نعم. لقوله عليه السلام الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالذي معتقده الإسلام وعقيدته التوحيد ودينه الفطرة يجب أن يكون هو الأعلى دائما ولا يعلى عليه، يعني لا يمكن غير المسلم بأن يكون أعلى منزلة وأرفع مكانة من المسلم. نعم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسواء لافقه وسواء لافقه، يعني الجدار واحد أو بجواره. نعم. إذا كان يعد جارا. أما إذا كان هذه المنزلة فيها المسلمون وهناك منزلة أخرى فيها غير المسلمين يبنون ما شاءوا، لكن إذا كانوا ملاصقين أو مجاورين ويعتبرون جيران فلا يمكن من بناء بنيان يعلو على بنيان المسلمين. نعم. فإن على وجب نقضه. نعم. فإن على يعني بنى المسلم دور واحد، فبنى جاره غير المسلم دورين، الدور الثاني لابد أن يزال. إذا كان بنى المسلم دورين وهذا بنى ثلاثة، الدور الثالث لابد أن يزال، هذا إذا كان ملاصقا له أو يعد جارا. وأما إذا كان في منزلة أخرى أو في حي آخر بيننا وبينهم شوارع، بيننا وبينهم حدائق، بيننا وبينهم أمثلة، فيبنوا ما شاءوا. نعم. ولا يمنعون من مساواته. ما يمنعون من المساواة، لكن أعلى لا يمكنون. نعم. أي البنيان له، أي لبناء المسلم، لأن المساواة لا تقتضي العلو ولا تقتضي الرفعة ولا تقتضي ظهورهم، المساواة أمر عادي، فيمكنون من المساواة إذا رغبوا في ذلك. نعم. لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض. يبين لنا المؤلف رحمه الله فائدة جديدة، إذا أراد أحدهم أن يبني بجوار مسلم، فإذا كان بيت المسلم مكونا من دور واحد يكون يمكن جاره الكتابي من بناء دور واحد، إذا كان من دورين يمكن من دورين، إذا كان من ثلاثة يمكن من ثلاثة، لو بنى أكثر هدم الزائد. لكن في مسألة جديدة، لو أن أحدهم اشترى دار مسلم وبنيانها من الأساس مرتفع لا نأمر بالهدم، لأنه اشترى وقد بناها المسلم وأخذت المكانة أو أخذ الإجازة من الجهات المختصة بالبناء مسلم، فلا نأمر بهدم ما اشتراه مبنيا، وإنما لا نجيز له أن يبني شيئا جديدا. نعم. ولا يعاد عاليا لو انهدم. وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض. ما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض، لكن لو انهد البيت اللي شروه من مسلم لا نمكنهم من البناء أكثر من الجار، يكون مساوي للجار المسلم. لاحظوا أيها الأحباب هذه الفائدة، يقول المؤلف رحمه الله إنهم لا يمكنون من بناء ما كان أعلى من الجار المسلم، وما ملكوه عاليا من الأساس لا نأمر بهدم الزائد، ولو انهدم وأراد أن يبني لا نمكنه من الزيادة. نعم. ولا يعاد عاليا لو انهدم. نعم. ويمنعون أيضا من إظهار خمر. إذا شرب الخمر في بيته ما نتعرض له، لكن إذا شرب الخمر وخرج وعمل صخبا أو ضوضا أو جلبا وخرج وهو في حالة سكر فهو يعدف، لا نقيم عليه الحد لأن الحد لا يجب عليه، وإنما يعذر تعزيرا. فلو شرب الخمر في بيته لا يعترض له، ولو أكل خنزيرا في بيته لا يعترض له أيضا، لكن إذا جاهر في ذلك يؤثر. إذا أفطر في رمضان وأكل وشرب في بيته دون أن يراه أحد لا نتعرض له، لكن لو خرج للشارع وأكل أمام الناس فإنه يؤدب. وجزى الله ولاة الأمر في هذه البلاد خير الجزاء، حيث أنه يصدر إعلان في كل موسم عند دخول شهر رمضان أن على غير المسلمين أن يحترموا مشاعر المسلمين، ومن خالف أو تعدى بمعنى استهتر بالحرمات أو انتهك حرمة الشهر سوف ينال الجزاء الرادع. لكن لو أكل واحد في بيته، لو شرب في بيته، في غرفته، في سكنه ما يعترض له لأنه غير مسلم، لكن إذا أكل أمام الناس فمعنى هذا أنه انتهاك للحرمات واستهتار بالمشاعر فإنه يؤدب. نعم. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير. نعم. فإن فعلوا أتلفناهما. إن فعلوا خرجوا بالخمر أتلفنا الخمر وجازيناهم، إن خرجوا بالخنزير أتلفناه وعذرناهم، إن لم يخرجوا به فلا نتعرض لهم. نعم. ومن إظهار ناقوس. إظهار ناقوس نواقيسهم. نعم. وجهر بكتبهم وإعلان بها أو بيعها في الأسواق. لا. نعم. ورفع صوت على ميت. نعم. ومن قراءة قرآن. نعم. ومن إظهار أكل وشرب في نهار رمضان فيمنعون من ذلك ويؤدبون بما يراه ولي الأمر. نعم. وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. صالحناهم في بلادهم، بقيت البلاد لهم على أن يدفعوا لنا مبلغ من المال، على أن يدفعوا لنا خراج الأرض الزراعية، نتركهم بما أو بما لهم لا نتعرض لهم. لكن إذا كانت البلاد الحكم فيها، الولاية فيها، الأمر والنهي للمسلمين فيمنعون من إظهار هذه الأمور. أما إذا صالحناهم على أن يبقوا في بلادهم ويدفعوا لنا الجزية أو يدفعوا لنا الخراج فلا نعترض شيئا من ذلك. نعم. أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. نعم. وليس لكافر دخول مسجد. وليس لكافر دخول مسجد إلا إذا دخله ليعلن الشهادة، ليقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا دخله من باب انتهاك الحرمة أو من باب الإهانة فلا يمكن من ذلك. نعم. وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم. نعم. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك. إن تحاكموا إلينا، حصل بين اثنين منهم مشكلة فذهبوا إلى قاضي مسلم فله أن يحكم بينهم، لكن ما يحكم بينهم بما لديهم من نظم، من تعاليم، من قواعد، يحكم بينهم بشرع الله، يحكم بينهم بحكم الله، يحكم يقضي بينهم بقضاء الله ورسوله. نعم. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك. نعم. لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. وإن اتجر إليك اتجر حرب جاب بضاعة ممكن نبيع معه ونشتري ونأخذ منه الحق القدر الواجب في ماله. نعم. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر أخذنا منه عشر هذا الاتجار، وإذا كان ذمي أخذنا منه نصف العشر. نعم. وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة. إذا اتجر حربي أخذ منه العشر، وإذا اتجر ذمي يهودي ولا نصراني أخذ منه نصف العشر. نعم. لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط. نعم. نعم. ولا تعشر أموال المسلمين. قلنا الحربي نأخذ منه العشر والذمي نصف العشر. ولا تعشر أموال المسلمين. لماذا؟ نعم. من يجيب؟ الحربي نأخذ منه العشر، الذمي نأخذ منه نصف العشر، المسلم لا يعشر ماله. لماذا؟ لأنه يدفع الزكاة، لأن الله فرض عليه إذا ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول أخرجنا منه الزكاة، وهي بالنسبة للنقدين. مش قلنا الزكاة بالنسبة للنقدين ربع العشر. فإذا كان عنده مثلا 100,000 نأخذ منه كم؟ 2,500. إذا كان عنده 10,000 نأخذ منه كم؟ 250، ربع العشر. ومر بنا زكاة الحبوب والثمار وزكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومر بنا زكاة العسل، ومر بنا زكاة يعني الحبوب والثمار، كلها مرت بنا قبل فترة وجيزة. فنقول الحربي نأخذ منه العشر، الذمي نأخذ منه نصف العشر، أموال المسلمين لا تعشر لأن الله فرض عليهم الزكاة. فإذا ملك المسلم مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول أخرجنا الزكاة فيما يجب فيه الحول. أما الحبوب والثمار يجب فيها الحول ولا لا؟ وآتوا حقه يوم حصاد. فمال الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي نصف العشر، ومال المسلم لا يعشر لأنه تجب فيه الزكاة، وهي للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في قوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. نعم. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر. إذا تهود نصراني انتقل إلى اليهودية، يهودي انتقل إلى النصراني، لا يقر، لا يوافق. ابق على دينك أو ادخل في الإسلام، إما أن تدخل في الإسلام وإما أن تبقى على دينك، لأنك انتقلت من دين نعتقد بطلانه إلى دين نعتقد بطلانه أيضا، لكن لما كنت على دينك السابق استمر، ابق فيه لأنه طريق أو أخذ الجزية سلم لدخولك في الإسلام. أما أن تنتقل من يهودي إلى نصراني ومن نصراني إلى يهودي فلا يقر، يعني لا يوافق على هذا. نعم. لأنه انتقل إلى دين باطل. نعم. قد أقر ببطلانه. لما كنت نصرانية كنت تعتقد أن اليهودية باطلة، ولما كنت يهودية كنت تعتقد أن النصرانية باطلة، فأنت انتقلت إلى دين كنت أقررت ببطلانه، فلا نقرك إلى الانتقال على دين باطل. فإما أن تدخل في الإسلام فتكون أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا، وإما أن تبقى على دينك، أما غيره فلا. نعم. لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه، أشبه المرتد. أشبه المرتد، ومرت بنا أحكام المرتد. نعم. ولم يقبل منه إلا الإسلام. لا نقبل منه إلا الإسلام. إذا أردت الانتقال لأنك اعتقدت أن دينك باطل، فانتقل إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإما ابقى على دينك، لأن بقاك على دينك في اعتقادنا وفي تصورنا أنه إلى فترة وجيزة، لأنك ستستنير باختلاطك بالمسلمين وتعرف حقيقة الدين الإسلامي وأنه هو الدين الحق. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. نعم. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول. نعم. فإن أباهما قال لا ما أريد الإسلام ولا أريد ديني الأول، وإنما أنتقل، نقول لا ما نقبل منك. وهدد وحبس وضرب وأدبه ولي الأمر بما يراه مناسبا.